أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تكلمنا في المرة الماضية عن تقسيم اللفظ المستعمل إلى مفرد ومركب، ثم ذكرنا أن المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. فالكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني عندما تتصور معناه اللفظ الكلي، عندما تتصور معناه لا يمتنع في الذهن أنه ينطبق على كثيرين، سواء يعني كان كذلك في الواقع أم لا. المهم اللي هو الذهن لا يمنع من أن يصدق اللفظ على كثيرين. فهذا الكل يا مولانا بنقسمه إلى 5 أقسام، وبتتحصل بهذا التقسيم عندنا الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات. احنا قلنا ان التصورات لها مبادئ وليها مقاصد، فمبادئها الكليات الخمس. ومقاصدها ايه يا شيخ؟ التعريف اللي هو القول الايه الشارع. والكليات الخمس هي المبادئ لان هي مادة التعريفات، يعني احنا عندما نأتي في التعريف نأتي بهذه الكليات الايه الخمس، اللي هي الجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع. فهذه الكليات الخمس اللي هي اقسام الكلي. اللفظ الكلي لما بنلاحظ نسبته الى ماهية معينة، فاما نجد ان نسبته الى الماهية انه اما ان يكون تماما ماهية او يكون جزءها او يكون خارجا عنها. يعني لو كان عندنا لفظ كلي وبنلاحظ نسبته الى ماهية معينة، فهذا اللفظ الكلي اما ان يكون جزء الماهية المعينة دي او خارجا عنها او تمامها، يعني يكون هو بنفسه كل الايه كل الماهية. فمثلا لو احنا عرفنا الانسان بانه حيوان ناطق، فبنقول ان الحيوان دي جزء الماهية وناطق جزء الماهية، لأن الماهية ماهية الإنسان تتركب من هذين الجزئين، من الحيوانية والإيه والناطقية. ولكن لو قلنا مثلا قابل للتعلم، ما هو ده لفظ كلي، ما كلمة حيوان كلي وهو جزء ماهية الإنسان، كلمة ناطق ناطق لفظ كلي وهو جزء ماهية الإنسان. طيب كلمة ضاحك أو كاتب أو قابل للتعلم برضو ألفاظ كلية، لان الكاتب ده لفظ بينطبق على كثيرين في الذهن، قابل للتعلم ينطبق على كثيرين، انت قابل وانا قابل للتعلم، ضاحك ده بينطبق على كثيرين، يبقى هذا لفظ كلي. طب بالنسبه للماهيه هذا اللفظ ايه وضعه؟ هل هو جزء الماهيه؟ قال لك لا، ده خارج عن الايه عن الماهيه. طيب كلمه متنفس او ماشن يمشي يعني او متحرك، ايضا ده هل جزء ماهيه الانسان؟ لا، بل هو خارج عن ماهية الايه عن ماهية الانسان. يبقى اذا هذا اللفظ اللي هو الكلي اما ان يكون تماما ماهية، واما ان يكون جزءها، واما ان يكون خارجا ايه عن. بيتضع هذا ايضا في مثال، وهو ايه بقى؟ لو قلنا مثلا الكرسي، الكرسي ده عبارة عن لفظ كلي له ماهية معينة. الماهية دي بتتركب من ايه؟ الكرسي بيتركب من ايه؟ من ارجل ومن مقعدة، واحيانا بيبقى فيه مسند احيانا لا، لكن اجزاءه التي تتركب منها ماهيته، يعني لا يعقل في الوجود كرسي الا بهذه الاجزاء، هو الارجل والمقعدة اللي هو مكانه الايه القعود. يعني لا يمكن انك تتصور كرسيا، لا يمكن ان يوجد الكرسي الا بهذين. في بقى مسند، مفيش فيه مسند، بيرجع لورا ويطلع لقدام، متنجد بالجلد، ليه لون معين، فيه زخرفة معينة، كل هذه أشياء ليست جزء ماهية الكرسي، وإنما هي أشياء عارضة على الإيه الكرسي، أوصاف له. العارض هو الوصف، أو العرض هو الإيه الوصف، فهذه أوصاف من الكرسي، وليست جزء ماهية الإيه الكرسي. طب إيه يخلينا نقول إن اللون ده وصف أو عرض، والارجل دي جزء مما تتركب منه الماهيه، مش معنى ده جزء وده وصف، ليه بنعتبر ان الارجل جزءا من ماهيه الكرسي، بينما نعتبر اللون مثلا عرض او صفه من صفات الكرسي؟ لماذا؟ لانه لا يمكن تصور ماهيه الكرسي بدون الارجل، فلذلك الارجل هي جزء الماهيه. انما ممكن تصور الكرسي بدون اللون البني مثلا فيبقى لونه اسود او لونه اي لون اخر، واضح يا شيخ؟ فلذلك ده وصف او عرض، اما الارجل نفسها فهي جزء الايه؟ الماهيه. واضح؟ فجزء الماهيه اللفظ الكلي اذا كان جزء ماهيه شيء معين هذا نسميه ذاتيا بالنسبه للماهيه المعينه، ده شيء ذاتي فيها، كلمه ذاتي يعني جزء منه. انما الوصف ده اللي هو خارج عن الماهيه نسميه ايه؟ عرضيا، نسميه عرضا. يبقى في عندنا ذاتي وعرضي، الذاتي نسبه الى الذات والعرضي نسبه الى العرض، فاللي هو جزء من الذات جزء من الماهيه، يعني الرجل جزء من ذات الكرسي والمقعده جزء من ذات الكرسي، فجزء الماهيه هذا نسميه ذاتيا لانه جزء من الذات، عشان كده بنسميه ايه؟ ذاتيا. اما الخارج فهو صفه وعرض فنسميه عرضيا نسبه الى الايه؟ الى العرض. واضح؟ يبقى احنا عندنا الفاظ كليه بنلاحظ نسبتها الى ماهيه معينه، يعني الى ذات معينه، الى شيء معين، فبنجد ان هذا الكلي اما ان يكون جزءا من الذات او خارجا عن الذات، فالجزء من الذات بنسميه ذاتيا بالنسبه لهذا الكرسي او هذه الماهيه، يعني هذه الذات فنسميه ذاتيا، واما الخارج فنسميه ايه؟ عرضيا. واضح يا شيخ؟ فده معنى كلام الشيخ رضي الله عنه في البيت الثلاثين من هذه المنظومة، قال: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. طبعا كلمة وأولا دي إشارة إلى الأول اللي هو سبق في البيت التاسع والعشرين. البيت التاسع والعشرين قال ايه يا شيخ؟ قال: فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الايه؟ وعكسه الجزئي. ماشي يا شيخ؟ فهنا في كلي وفي جزئي، مين الاول منهما؟ الكل. ومين الثاني؟ فلما يقول لك بعد كده واولا للذات، واولا المقصود به اللفظ الايه؟ الكلي. واضح يا شيخ يحيى؟ يبقى المقصود به اللفظ الايه؟ الكلي. طيب بيقول لك ايه؟ واولا للذات إن فيها اندرج فانسبه. إيه معنى العبارة دي؟ معناها بيقول لك الأول بننسبه إلى الإيه؟ إلى الذات. فتقول فيه ذاتي. إمتى تنسبه إلى الذات؟ يعني الكل ده إمتى تنسبه إلى الذات؟ إن كان جزء من الماهية. اللي هو قوله إن فيها اندرج. اندرج يعني كان جزءا ايه؟ منها، مندرجا تحتها. فده بتنسبه لايه يا شيخ؟ ده بتنسبه للذات. يعني ايه بتنسبه للذات؟ يعني بتقول فيه ايه؟ ذاتي. تسميه ايه؟ ذاتي. او لعارض اذا خرج. هنا الجر والمجرور في قوله لعارض متعلق بايه؟ احنا عارفين طبعا فكره الايه؟ التعلق، اللي هو لما نقول مثلا جاء محمد وضرب اخاه بالعصا، فكلمه بالعصا جار ومجرور متعلق بايه؟ بجاء ولا بضرب؟ هو بنقول في فعلين هنا، جاء وضرب، فمتعلق بايه؟ ضرب بالعصا. فكره التعلق دي مهمه انك تفهمها لانها بتحدد معنى الكلام. ما هو ممكن يبقى ضرب بالعصا وممكن يبقى جاء بالعصا. لو ضرب بالعصا خلاص كده هنروح نعمل له محضر في الشرطة والمحضر يتحول للنيابة وتتعمل جنحة وياخد شهرين سجن. ده لو ايه بقى؟ لو ضرب بالايه؟ بالعصا. طيب ولو جاء بالعصا، لو بالعصا دي متعلقة بجاء هنبني له مقام، لانه من اهل الايه؟ الكرامات. ان الواحد بيجي بالسيارة بيجي على رجله، لكن يجي بالعصا، يجي من مصر الاسكندرية، من القاهرة الاسكندرية بالعصا، يبقى ده من اصحاب الكرامات، يبقى هنبني له ايه؟ مقام. فشوف اللي اللي يخليك تبني له مقام او تدخله السجن وتديله وتعمل له جرح ياخد فيها شهرين. التعلق، الجر والمجرور متعلق بايه؟ بجاء ولا متعلق بضربة؟ لو متعلق بضربة هياخد السجن، لو متعلق بجاء هنبني له مقام. واضح يا شيخ؟ ففكرة التعلق دي مهمة. نرجع بقى للميت بتاعنا، كلمة او لعارض. او لايه؟ او لعارض. ده جر ومجرور ولا مش جر ومجرور؟ جر ومجرور. متعلق بايه الجر والمجرور ده؟ بكلمة انسب. مش قالك فانسبه او لعارض اذا ايه؟ اذا خرج. يعني فانسبه للذات ان كان جزءا من الماهية، وانسبه للعرض ان كان خارجا عن الايه؟ عن الماهية. انسبه للذات فتقول ذاتي، وانسبه للعرض فتقول ايه؟ فتقول عرضي. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ يبقى انت عندك اما ان انت تنسب الكلي الى الذات ان كان جزء الايه؟ الماهية، او تنسبه الى العرض ان كان خارجا عن الايه؟ عن الماهية. واولا للذات ان فيها اندرج فانسبه، او لعارض اذا خرج. الجملة هنا فيها تقديم وتأخير، اي معنى انسبه للذات ان كان كذا، وانسبه للايه؟ للعرض ان كان كذا. يعني الاول انسبه للذات ان كان مندرجا فيها، والاول انسبه للعرض ان كان خارجا ايه؟ ان كان خارجا عنها. واضح يا شيخ؟ طيب. قال والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل، نوع، عرض وخاص. جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل، نوع، عرض وخاص. فالكليات خمس دون انتقاص ولا زيادة، مفيش أصلا كلي غير كده. يا إما لأن دي قسمة عقلية، والقسمة العقلية حاصرة، في قسمة عقلية وفي قسمة استقرائية. يعني مثلا القسمة الاستقرائية بنقول ايه؟ الاسم، الكلمة، اما اسم او فعل او حرف، دي قسمة استقرائية. يعني ايه استقرائية؟ يعني هم استقرأوا الكلام، فوجد ان الكلام اللي هم لقوه في الوجود يا اما يكون اسم، اسما او فعلا او ايه؟ او حرفا، ما لقوش حاجة رابعة. ولو كان لقوا حاجة رابعة كانوا ايه؟ قالوها. فهنا نسمي هذه القسمة قسمة ايه؟ استقرائية. يعني والقسمة الاستقرائية يتصور في العقل ان يكون في قسم زائد، لكن لم يوجد في الحقيقة. انما القسمة العقلية لما تقول الاعداد مثلا، الاعداد الصحيحة ثلاثة اقسام، اما اكبر من الثلاثة او اقل من الثلاثة او مساوية للثلاثة، اي عدد اما انك تلاقيه اي حاجة اكبر من الثلاثة او حاجة اقل من الثلاثة او حاجة تساوي الثلاثة. هل حد يقدر يجيب قسم رابع؟ تقدر تجيب قسما رابعا؟ مفيش. فدي نسميها قسمة هي عقلية، اللي الاقسام لا يمكن تزيد. انما لو قلت لك الكلمة اسم وفعل وحرف، هل في قسم رابع؟ هو في الحقيقة مفيش، لكن كان ممكن يبقى فيه. فهذه تسمى ايه يا شيخ يحيى؟ تسمى قسمة استقرائية، اللي هي اقسامها حصلت في الواقع هكذا، لكن مع ايه؟ امكانية الزيادة في العقل. انما القسمة العقلية لا يمكن تكون فيها قسم زائد. فتقسيم الكليات الى خمسة هذا من باب القسمة العقلية. ليه؟ قالك لان احنا لما نلاحظ علاقتها بالذات، الالفاظ الكلية دي اما انها تكون جزءا من الذات او ليست جزءا من الايه؟ من الذات، او تمام الذات. ففي احتمال رابع ممكن نجيبه؟ لا، ما هي اما جزء يا اما غير جزء. يا اما هي تمامد ايه الذات. فلذلك القسمه دي قسمه عقليه وحاصره، لا يمكن ان يوجد قسم سادس. فلذلك هو قال دون انتقاص، والمعنى دون انتقاص ودون ايه زياده، يعني لا تنقص عن كده ولا تزيد عن كده، هي خمسه يعني خمسه. واضح يا شيخ؟ الخمسه هي ايه بقى؟ جنس وفصل نوع عرض وايه وخاص. يبقى في كلي هو جنس، وكلي هو فصل، وكلي هو نوع، وكلي هو عرض خاص، وكلي هو عرض عام. هو طبعا قال هنا عرض جنس وفصل، عرض نوع وخاص. فالمقصود بقوله عرض هنا العرض العام، لانه بعد كده قال لك وخاص، يبقى المقصود به العرض الخاص، وهو يسمى خاصة. يعني كلمة وخاص دي اي وخاصة، بس حذف التاء المربوطة للايه؟ للضرورة الشعر. يبقى في عندنا جنس وفصل وايه يا شيخ يحيى؟ وعرض. المقصود بالعرض هنا ايه؟ العرض اللي هو العرض العام. مع ان العرض المفروض اصلا قسمان، عرض عام وعرض خاص، بس العرض هنا في النظم العرض العام. طب ايه الدليل على ان العرض اللي في النظم هو العرض العام؟ لوجود الخاص، لوجود الخاص اللي هو في وجود المقابل، فيبين ان العرض هنا هو العرض غير العام. ماشي يا شيخ؟ طيب احنا بقى عايزين نعرف الايه الجنس هو ايه، والفصل هو ايه، والنوع والعرض العام والعرض الخاص ايه، هو تعريفه ايه. ماشي يا شيخ؟ لكن قبل ذلك نشوف ايه كلام الشارح. الشارح قال ايه؟ اقوله مراده بالاول الكلي، يعني في قوله واولا، ما هو الاول؟ الكلي. في قوله كلي او جزئي، طبعا هذا بالمفهوم، يعني ان الناظم ما قالش كلي او جزئي، قال فمفهوم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، فما جاتش كلمة باللفظ كده كليا او ايه او جزئي. فيعني قول الشارح في قوله كليا او جزئي، يعني هذا نقل ان قول الناظم بالمعنى وليس بالحرف. واضح يا شيخ؟ فالاول هو الكلي في قوله كليا او جزئي، يعني ان الكلية ان كان داخلا في الذات بأن يكون جزءا من المعنى المدلول لللفظ، المقصود هنا أن يكون جزءا من الماهية، يعني يقال له كلي ذاتي، يقال له إيه؟ كلي ذاتي، كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان. طبعا صاب كالحيوان والناطق، مش الحيوان الناطق كلها، يعني كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان وكالناطق بالنسبة للإيه؟ للإنسان. إنما لو قلنا الحيوان الناطق بالنسبة للإنسان هذا نوع، ده تمام الماهية يا شيخ، تمام الإيه؟ الماهية. إنما الحيوان لوحده يعتبر جزء الماهية، والناطق لوحده تعتبر جزء الإيه؟ الماهية. فالحيوان جزء ماهية الإنسان فهو كلي ذاتي، والناطق جزء ماهية الإنسان فهو كلي إيه؟ ذاتي. واضح يا شيخ؟ طيب وإن كان خارجا عن الذات بأن لم يكن كذلك، يعني لم يكن جزءا من الذات، سمي أو يسمى كليا عرضيا، كإيه؟ كالماشي والضاحك بالنسبة له. الضمير في له عائد على أي شيخ؟ على الإنسان، يعني الضاحك بالنسبة للإنسان والإيه؟ والماشي بالنسبة للإنسان. فهذه أشياء خارجة عن الذات، ليست جزء الذات، فلذلك تسمى كليات عرضية. واضحة؟ طيب وإن كان، يعني وإن كان الكلي، وإن كان عبارة عن الماهية، والمقصود بالماهية يعني أن يكون تمام الماهية، فهو ذاتي بناء على أن الذاتية ما ليس بعرضي. يبقى احنا عندنا يا مولانا في ذات، في كل هو جزء الذات، فده نسميه ذاتيا، وفي كل هو خارج عن الذات فده نسميه ايه؟ عرضيا. طب لو جبنا تمام الذات اللي هو النور، ده لا هو خارج ولا هو جزء، ده هو كل الماهيه، مش جزء الماهيه، هو كل الايه؟ الماهيه. طب النوع ده بقى اللي هو تمام الماهيه نسميه ايه؟ ذاتيا ولا نسميه عرضيا؟ بعضهم لم يعتبره ذاتيا ولا عرضيا. واضح يا شيخ يحيى؟ يعني اعتبره قسما مستقلا ثالثا. فيبقى الالفاظ الكليه عنده ايه؟ عند هذا البعض اما عرضي، كلي عرضي او كلي ذاتي، او الايه، او هو تمام الذات، يبقى القسمه ثلاثيه. فالبعض اعتبره هكذا، والبعض كالايه، كالناظم اعتبر ان العرضيه هو ما كان خارجا عن الذات. العرضي ما كان خارجا عن ايه؟ عن الذات. طيب والذاتي هو ما ليس عرضيا، ما ليس ايه، فيشمل ما كان جزء الذات وما كان تمام الايه، الذات. فيبقى النوع داخل في الذاتي على هذا القول. واضح يا شيخ؟ فيبقى عندك ذاتي اللي هو يعني ما يكون جزء الذات او تمام الذات، فيبقى النوع والجنس والفصل. والعرضي هو ما كان خارجا عن الذات، سيكون هو العرض العام والعرض الايه، الخاص. طيب نبدا بقى نرى ما هو الجنس وما هو الفصل اللي هو الكلي الذاتي. قال لك الكلي الذاتي بالنسبه لذات معينه، اما ان يكون هذا الكلي مشتركا بين هذه الذات وغيرها، او يكون مختصا بها. يعني لما تيجي تشوف مثلا، احنا قلنا الحيوان ده جزء الذات ولا مش جزء الذات؟ جزء ذات الانسان، لان الانسان مركب من الحيوان والناطق. فيبقى كلمه حيوان لوحديها جزء الذات. طب والناطق ايضا هي جزء الايه، الذات، بس الحيوان بنسميه جنسا والناطق نسميه ايه، فصلا. فيبقى الجنس هو جزء الذات، والفصل ايضا جزء الايه، الذات او جزء الماهي. طيب نيجي للجزء الاول اللي هو الجنس، الجزء الذات اللي هو الجنس الحيوان. هل جنس، هل هذا الكل الذاتي ده مختص لذات الانسان ولا مشترك بين الانسان وغيره؟ مشترك. مشترك بين الانسان ومين؟ واللي هو مين بقى الغير ده؟ اللي هو الكلب والحمار والاسد. فيبقى كلمه حيوان ده كل ذاتي بالنسبه للانسان، صح؟ ولكنه مشترك بين الانسان وغيره. فاذا الكلي الذاتي المشترك بين الماهيه وغيرها يسمى جنسا. يسمى ايه؟ جنس. لكن لو شفنا كلمه ناطق اللي هي يعني مفكر، هل دي يعني كل ذاتي؟ هل هو مشترك بين الانسان وغيره ولا خاص ومختص بالانسان؟ خاص بالانسان، لان الانسان هو الناطق فقط. واضح؟ طيب فيبقى هنا ده نسميه فصلا، اللي هو عباره عن ايه الفصل؟ اللي هو الكلي الذاتي المختص بالماهيه الذي لا يوجد الا في هذه الماهيه، لا يكون مشتركا بين هذه الماهيه وايه وغيرها. فكده فرقنا ما بين الجنس والايه، والفصل. لان الجنس هو عباره عن جزء الماهيه المشترك بينها وبين غيرها. اما الفصل فهو جزء الماهيه المختص بها، بحيث لا يوجد الا في هذه الايه، الا في هذه الماهيه. واضح يا شيخ؟ بعباره اخرى يقولون ايه؟ يقولون الجنس اللي هو المشترك ده هو جزء الماهيه الاعم، انما الفصل هو جنس الماهيه المساوي لها. يبقى احنا هنا دخلنا مصطلحين، مصطلح العموم تمام ومصطلح التساوي. ايه المصطلح ده؟ المصطلح ده عباره عن النسبه ما بين كليين. يعني عندك كلي وكلي، ما هي النسبه بينهما؟ فمثلا عندك كلمه انسان دي ناطق، الانسان دي كلي، وكلمه ناطق ايه؟ كلي. يبقى ده كلي وكلي، يبقى هذان كليات. فلما نيجي نقول النسبه بينهما بمعنى ايه؟ بمعنى النسبه بين افرادهما. لان احنا عندنا لفظ، واللفظ له معنى، والمعنى له ما صدق، اللي هي الافراد يا شيخ. يعني لفظ انسان همزه نون سين الف نون، ده لفظ ليه معنى ولا ملوش معنى؟ له معنى، اللي هو الحيوان الايه، الناطق. هذا المعنى بيتحقق في افراد اللي هم مين؟ اللي هو انا وانت وانت وكل الناس دي، دي افراد الايه، افراد المعنى. واضحه؟ يبقى في لفظ له معنى وله ايه، افراد، او المعنى ده منطبق على افراد. يبقى لفظ انسان هكذا. طيب ولفظ ناطق ايضا هكذا، لفظ له معنى والمعنى له ايه، افراد. مين افراد كلمه ناطق؟ برضو انا وانت وانت الناس دي كلها. خلاص كده. طب لما بنيجي نشوف العلاقة، العلاقة ما بين كليين، العلاقة ما بين ايه كليين، بنشوف العلاقة بين افراد الكل الاول وافراد الكل الايه الثاني، فبنجد ان العلاقة دي احيانا تكون علاقة التساوي كالانسان والايه والناطق. بمعنى ايه علاقة التساوي؟ ان افراد كلمة الانسان هم هم انفسهم افراد كلمة الايه الناطق، فلا تجد انسانا الا ناطقا، ولا تجد ناطقا الا انسان، فكل ناطق انسان وكل انسان ناطق. يبقى نقول العلاقه بين الكليين دول اللي هو الانسان والناطق علاقه الايه التساوي، علاقه الايه التساوي. لذلك لما قلنا الناطق هو من حيث المفهوم جزء المفهوم، جزء مفهوم الانسان، لكن هو الجزء المساوي له في الافراد، الجزء المساوي له في الايه، يعني متفصل بالضبط على قد افراده. طيب ولكن لما نيجي يقول بقى ايه، نقول حيوان، ايه افراد كلمة حيوان؟ الانسان اللي هو انا وانت وكل الناس دي، والكلب والحمار والاسد والفرس والى اخره، فيبقى دول افراد كلمة الحيوان. طب وافراد كلمة الانسان؟ انا وانت والناس بس، فيبقى مين جزء من مين من حيث الافراد؟ يعني الانسان اخص والايه والحيوان ايه اعم. فطب الحيوان اعم من حيث الافراد، لكن هو من حيث المفهوم جزء ماهيه الانسان، فذلك اللي هو الجنس. يعني يبقى الجنس هو عباره عن ايه، جزء الماهيه الاعم منها، هو جزءها من حيث المفهوم، لان المفهوم الانسان بيتركب من جزئين، فمن حيث المفهوم هو جزء الماهيه، لكن من حيث الافراد الجنس اعم من الايه من الماهيه. ليه اعم؟ لانه ماهيه الانسان يعني افرادها داخلون في افراد ماهيه الايه الحيوان. واضح يا شيخ؟ يبقى الجنس نقول هو ايه، هو جزء الماهيه المشترك بينها وبين غيره، انما الفصل هو عباره عن جزء الماهيه المختص به. ممكن نقول هذا، ممكن بعباره اخرى نقول ان الجنس هو جزء الماهيه الاعم، وان الفصل هو جزء الماهيه الايه المختص ايه المختص به. ولذلك الشيخ قال ايه في الشرح، قال والكلي الذاتي إما أن يكون مشتركا بين الماهية وغيرها أو مختصا به. فالأول يسمى جنسيا أو جنسا كالحيواني بالنسبة للإنسان، فده مشترك بين الماهية وغيرها. والثاني يسمى فصلا كالناطق بالنسبة له، كالناطق بالنسبة للإنسان يعني، فده جزء الماهية المختص إيه به. طيب نفس الكلام بيقال في الكلية العرضية، لما تيجي تقول مثلا قابل للتعلم، أو قابل لصنعة الكتابة، أو ضاحك، ما دي كلها كليات اهي. هل الكليات دي مساوية لل يعني للماهية ولا ولا ولا ولا أعم منها؟ ماهية الإنسان يعني مساوية له، لأن كل ضاحك إنسان وكل إنسان إيه؟ ضاحك بالقوة مش بالفعل، كل إنسان ضاحك بالقوة. يعني عنده قابلية الايه؟ قابلية الايه؟ الضحك. فكل ضحك انسان. ليش؟ طب ما القرد بيضحك والببغاء بيضحك، فيبقى ساعتها مش كل ضحك انسان، لا ده كل ضحك انسان او قرد او ايه او ببغاء. اقول لك لا، ما هو فلنحرر مفهوم الضحك هنا. المقصود بالضحك هنا او الضاحك هو من يضحك بواسطة التعجب، والضحك بواسطة الايه؟ التعجب. والتعجب ده عملية فكرية، يعني الإنسان بيفكر فيدرك مفارقة معينة فيضحك، يبقى هو بواسطة التعجب اللي هو بيحصل بيه إدراك للمفارقة فيحصل الضحك. إنما القرد بيضحك محاكاة لا بواسطة التعجب، ما عندوش مخ أصلا فيدرك مفارقة فيضحك، وإنما يضحك وهكذا إيه محاكاة. وكذلك الببغاء محاكاة للإيه للإنسان. فالمقصود بالضحك هنا اللي إحنا بنقول إن هو مساوي للإنسان من حيث الأفراد أو مختص بالإنسان هو الضحك بواسطة التعجب، والتعجب ده عملية فكرية لا توجد إلا في الإنسان. واضح يا شيخ؟ فيبقى الخارج عن الماهية اللي هو كلمة ضاحك أو قابل للتعلم أو قابل لصنعة الكتابة، إيه علاقته بأفراد الإنسان؟ مساوي مش ذاتي يعني، مساوي لأفراد الإنسان، لأن كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، فمساوي. أو بمعنى أصح دي خاصة أو عارض مختص بالإنسان، ما بيوجدش غير الإنسان، ما فيش غير الإنسان قابل للتعلم، ما فيش غير الإنسان قابل لصنعة الكتابة، فبنقول هذا إيه؟ خارج عن الماهية، يعني عرضي، ولكنه عرضي مختص بالإنسان، مختص بالإيه؟ بالإنسان، بخلاف مثلا عرضي اللي هو كالتنفس أو الحركة أو المشي. هل العرض ده مختص بالإنسان ولا موجود في الإنسان وفي غير الإنسان؟ موجود في الإنسان وفي غير الإنسان، يبقى ده عرض مشترك بين الإنسان وغيره. فهذا العرض المشترك نسميه عرضا عاما لأنه بيشمل الإنسان وغيره. وأما العرض الخاص اللي هو الخاص بالإنسان اللي هو المختص بالإنسان فنسميه إيه؟ عرضا خاصا أو نسميه خاصة، ينسميه عرض خاص ينسميه إيه؟ خاصة. واضح يا شيخ؟ فالشيخ قال إيه هنا؟ قال والكلي العرضي إما أن يكون مشتركا، يعني مشتركا بين الماهية وغيرها، وده بنسميه العرض العام، أو مختصا بالماهية بحيث أنه مش موجود غير في الإيه؟ في الماهية. فإن كان مشتركا بين الماهية وغيرها يسمى عرضا عاما كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، وإن كان خاصا بالماهية يسمى خاصة كالضاحك بالنسبة له، أي بالنسبة للإيه؟ للإنسان. واضح يا شيخ؟ قال والكلي الذي هو عبارة عن نفس الماهية كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحيوان الناطق يسمى نوعا. فيبقى تمام الماهية ده بنسميه إيه؟ نوع. ده بقى مش جزء الماهية الخاص ولا جزء الماهية المشترك ولا خارج عن الماهية المختص بها ولا خارج عن الماهية المشترك، إنما ده تمام الإيه؟ الماهية، فهذا نسميه نوعا. قال فهذه الكليات الخمس التي هي مبادئ التصورات المشار إليها بقوله والكليات خمس أو خمسة دون انتقاض البيت. واضح يا شيخ؟ بعد كده إن شاء الله هو هيقسم الجنس إلى اللي هو أول الكليات الخمس، هيقسمه إلى قريب ووسط وبعيد، ده نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. لكن قبل أن يعني ننهي هذا الدرس بنبين بقى إيه؟ إن هو في عملية التعريف بيعمل إيه يا مولانا؟ لما يجي يعرف مثلا إنسان لمن يجهل الإنسان، واحد يجهل ما معنى كلمة إنسان، هو في ذهنه الكون كله، في ذهنه شاف الدولاب وشاف التلفزيون وشاف الكرسي وشاف الكمبيوتر وشاف الكتاب وشاف الشجرة وشاف يحيى وشاف مصطفى وشاف حازم وبطرس وكهين وعذراء وشاف الحمار والأسد، دي المخلوقات اللي ذهنه. فسمع منك كلمة إيه؟ إنسان. فهو بيقولك إيه الإنسان هو إيه؟ فانت اول حاجة بتعمل ايه عشان تعرف له الانسان؟ بتبدأ تعمل له عملية ايه؟ تضييق او تحديد دائرة الاشتباه، ماشي؟ بدل ما يكون كله في دماغه بجمادات وحيوانات وبابا غنومه، تمام؟ بتشله بقى جزء منه، فتقول له الانسان حيوان. اول ما انت قلت له حيوان بدأ بقى هو يعمل عملية ايه؟ كانسلنج، يعني بيكنسل ايه؟ الكل بقى بيكنسل الشجرة ويكنسل الدولاب ويشيل المكتب ويشيل الكتاب واخد بال حضرتك ويشيل الشارع ويشيل السيارة ويشيل الجبل ويشيل كل حاجة ما هياش ايه؟ كائن حي يوم يشيلها. فانت كده عملت عملية تنظيف للايه؟ للمخ شوي، ما انت عايز توصله، فانت مش هتاخده مرة واحدة كده على الانسان، بتجيبه واحدة واحدة، بتضيق دائرة الإزاي. مثلا لقيت تحصل عملية ايه؟ تفجيرية، خلاص؟ فيجي ايه في جهاز الأمن يعمل ايه؟ يوم يضيق دائرة الاشتباه. ما هو مش معقول مثلا هيقعد يدور في 5 مليون مواطن ساكنين في اسكندرية، انما هو عايز فيها يبحث، فيقول لك ايه؟ انا اجيب الناس اللي ملفاتهم عندي لو عملوا عمليات سابقة، تمام؟ دول كام واحد؟ دول 1000 واحد، يبقى انا هدور في الالف، هدور في الايه؟ في الالف. يبقى احنا ما هو هدفه ايه؟ هدفه يعرف الجاني الارهابي ده اللي فجر، هو عايز يعرفه، ده الهدف. زي ما هو عايزين نعرف الانسان، احنا عايزين نعرف الجاني عشان نوديه المحكمة، خلاص كده؟ طب عشان نعرف الجاني مش هندور في 5 مليون مواطن، تمام؟ لان انت اصلا هتقعد تكهربهم وتعذبهم لغاية لما يعترف، فانت مش هتقعد تكهرب ايه؟ عشان ما عندكش كهربا للايه؟ ال5 مليون دول، فانت تكهرب 1000 سهلة، خلاص؟ تجيب 1000 كده وتعلقهم وتكهربهم لغايه لما نشوف مين اللي ايه اللي عمل المصيبه دي. فده كده ضيق دائره الايه؟ الاشتباه. لكن هل هو لما ضيق دائره الاشتباه في 1000 معناه ان ال1000 دول هم اللي فجروا؟ لا، ده اللي فجر 5 مثلا منهم، خلية مكونة من 5 أفراد، بس الخمسة دول انت ايه هتجيبهم من ضمن الالف اسهل ما تجيبهم من ضمن الخمسة ايه مليون. واضح؟ عشان تكهرب فيهم براحتك يبقى تكهرب بألف بس عشان تطلع منهم الايه الخمسة. فاحنا لما بنيجي نقول للانسان اللي بيسأل عن كلمة الانسان في دماغه الكون كله، فانت بتضيق دائرة الايه الاشتباه، فتقول له حيوان، تيجي تأتي بالجن لتضييق دائرة الايه الاشتباه، وتقعد بقى تكهرب في الحيوان دي كلها لغاية لما توصل للانسان ولغير الايه الانسان. واضح؟ الكهرباء دي بقى هي الفصل، هي اللي بتفصل البريء عن المتهم الايه الحقيقي. خلاص كده؟ فانت بتجيب الالف دول تكهرب فيهم، فالخمسه يعترف، فيبقى هم دول الايه الجناه، والباقيين خلاص ايه تثبت ايه براءتهم بذلك. واضح؟ طبعا انا ما بقول لك مش معناه ان انا موافق على هذا، انا بقول لك اللي بيحصل ايه وبقرب لك. خلاص؟ فانت لما بتيجي تضيق دائره الايه المخلوقات تضيقها، بدل ما يبقى في ذهن الشيخ الشخص الجاهل ده كل المخلوقات، فبتقول له الانسان وحيوان، فعملت له تضييق لدائره الايه الاشتباه. طب فين بقى الكهرباء اللي هتفصل المعرف عن غير المعرف، يعني الانسان عن غيره؟ الفصل انك تقول له ايه ناطق، صعقه كهربائيه ايه ناطق، فده بنسميه فصل. ليه؟ لان لما تقول له ناطق يقوم يقول لك اه ده الاسد ده مش مفكر، يبقى طلعه بره. ده حازم مفكر، خلاص يبقى ده تدخله ايه في الانسان. ده يحيى مفكر، تدخله في الانسان. طب والحمار مش مفكر، تطلعه بره. فبيفصل بقى ايه، ما انت لما بتقول الانسان حيوان فاجتمع لك هنا في المكتب كل الحيوان اللي هو يحيى وحازم والاسد والكلب والحمار ومصطفى وهكذا، كل دول اجتمعوا في الايه في الاوضه. فانت بقى عايز تفصل بينهم كده، المعرف نجيبه في جنب واللي مش معرف نطلعه ايه بره، فتروح قايل ايه ناطق. فكلمه ناطق دي بتفصل المعرفة عما يشاركه في جنسه اللي هو بقية الايه الحيوان دي، بتشارك المعرف في الجنس، مشتركة معاه في نفس الجنس، بس احنا مش عايزين ندخلهم، فنقول نحط فاصل بينهم. الفاصل هو كلمة ايه؟ كلمة ناطق. واضح يا شيخ؟ وطبعا هيتبين لنا ان شاء الله لما ندخل في التعريف ان احنا لما نيجي نعرف ممكن نعرف بالجنس والفصل، وممكن نعرف بالجنس مع الخاصة مثلا، فتقول له حيوان ضاحك فبرضه يطلع الاسد والكلب والحمار لان دول غير ايه غير ضاحك، او حيوان قابل للتعلم. خلاص؟ او حيوان قابل لصنعة الايه الكتابة، لكن ما ينفعش تقول له حيوان ماشن او حيوان متنفس، لان لو قلت له الانسان حيوان متنفس يبقى هيدخل الكلب معانا والحمار معانا. صحيح الحيمات كتير داخلين معانا، بس احنا بنتكلم على الحمار الايه اللي هو في يعني باعتبار حقيقه اللفظ، لو باعتبار المجال الحمير كده كده داخلين تمام، والكلاب داخله، لكن باعتبار حقيقه اللفظ المفروض ما تقولش الانسان حيوان متنفس، لان هيدخل الحمار الحقيقي والكلب الحقيقي واحنا مش عايزين ندخله، كفايه عليها الكلاب المجازيه والحمير المجازيه. واضح يا شيخ؟ فما ينفعش تاتي مثلا بالجنس مع العرض العام، لان العرض العام هي مش هيفصل، العرض العام مش هيحدد المعرف تماما، العرض العام مش هيبقى تعريفا مانعا، بل هيدخل في التعريف من غير افراد المعرف. واضح يا شيخ؟ وفي بقى ممكن تعمل يبقى التعريف يا بالجنس مع الفصل يا بالجنس مع الايه مع الخاصه، وممكن تصدمه بقى على طول وتقول له الانسان هو الناطق، فيبدا يفصل، بس بدل ما هيفصل في الحيوان بس هيفصل في الكون ايه كله، او تقول الحيوان هو الانسان هو الضاحك على طول. فده بقى هيتبين لنا من انواع التعريف بعد كده ان هو بالحد ولا بالرسم، والحد ممكن يكون حدا تاما والرسم ممكن او ناقصا، والرسم ممكن يكون تاما برضو او ايه او ناقصا. فدي انواع التعريف اللي هتاتي بعد ذلك في مقاصد الايه التصورات، وهو الكلام عن القول الشافعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.